الزهرة وأبويا النبي الهادي وحزني يا خلق ما يوم هادي تجدد حين سمى علي هادي أو ذكرت صاير بيا إيه اللي كم ضلع وذكرت صاير بيا مرة ما أنصف وياي الدهر مرة ولا طار الفرح عن روح مرة مرة ذبح ولدي وسقى سموم مرة وعلى الهادي مصاب شعل بيا وعلى الهادي مصاب يا